فروى قال سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه والذي يلي رمضان شوال وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. قال وفي الباب عن عائشة هو ما تقدم. قال حديث مسلم القرشي حديث غريب. وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه أي بدل عبيد الله بن مسلم. فالخلاصة أبو عيسى قال هذا حديث غريب، والحديث الغريب هذا أضعف الأحاديث عند الترمذي، هذا غالبا هو أضعف أو أشد الأحاديث ضعفا الذي يحكم عليه بأنه حديث غريب. والغرابة في هذا كما تقدم، يعني عبيد الله لا يعرف، وبالتالي أبوه أيضا لا يعرف، وبالتالي صحبة لم تثبت، وهارون بن سلمان وإن كان لا بأس به أيضا هو يعني ليس له رواية فيما يظهر إلا لهذا الحديث. ثم أيضا هذا الحديث فيه أشياء تفرد بها مسلم بن عبيد الله عن أبيه، يعني صيام رمضان وشوال والذي يليه وهو شوال، هذا الذي أتى هو صيام ستة من شوال، الذي أتى صيام ستة من شوال، فهذا المعنى غريب. وأيضا كل أربعاء وخميس فأيضا هذا غريب، وبالذات كل أربعاء. فإذا هذا الحديث هو حديث غريب، لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن. وأما الشطر الأول في النهي عن صيام الدهر فهذا حق، وإن لأهلك عليك حقا فهذا حق ما هو معلوم في قصة سلمان وأبي الدرداء. نعم.